بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع الموقع أنا السحري أن يقدم لكم هذه المواقع. فأنا النهاردة كنت عايز أقرأ معكم كتاب الفصل الرابع من كتاب علو الهمة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم. كتاب ده كتاب رائع جدا اسمه علو الهمة، ياريت الإخوة تقتنيه وتقرأه لأن كتاب أكثر من رائع. الفصل الرابع ده بيتكلم عن أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فأنا هقرأ على الإخوة يعني شيئا منه اليوم لعله يكون حافظ لنا لننطلق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بيقول علو الهمة في الدعوة إلى الله تعالى، بيقول كبير الهمة يحمل هم الأمة، كبير الهمة يحمل هم الأمة، من أعظم ما يهتم به الداعية هداية قومه وبلوغ الجهد في النصح لهم. كان يتضح ذلك جليا لمن تدبر سورة نوح على سبيل المثال. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. قعد إيه سيدنا نوح كم سنة؟ 950 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وهم على هذه الحالة. يقول وكذا قصص سائر المرسلين حتى خاتمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا أتبعهم كمؤمن آل فرعون الذي قال لقومه يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، وحبيب النجار الذي حمل هم دعوة قومه في الحياة وأبلغ في النصح لهم بعد الاستشهاد، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. شوف بعد ما مات نصح لهم. إذا تأملت قوائم عظماء رجالات الإسلام من الرعيل الأول فمن بعدهم لرأيت علو الهمة هو القاسم المشترك بين كل هؤلاء الذين اعتزوا بالإسلام واعتز بهم الإسلام ووقفوا حياتهم لحراسة الملة وخدمة الأمة، سواء كانوا علماء أو دعاة أو مجددين أو مجاهدين أو مربين أو عباد صالحين. ولو لم يتحلوا بعلو الهمة لما كان لهم موضع في قوائم العظماء ولما تربعوا في قلوب أبناء ملتهم، ولا تزينت بذكرهم صحائف التاريخ، ولا جعل الله لهم لسان صدق في الآخرين وإسوتهم في حمل هم الأمة، بل في كل باب من أبواب الخير هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي شارك المسلمين آلامهم وكان في حاجتهم حتى حطمه الناس. فعن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا؟ قالت بعدما حطمه الناس. حطمه الناس يعني كبر فيهم، كأنهم بما حملوه من أثقالهم صيروه شيخا محطوما. ومن أمثلة حمل هم الأمة قول حذيفة رضي الله تعالى عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فإن سياق الحديث يشي بحرص حذيفة على تعميم الانتفاع بالإرشاد النبوي في زمن الفتنة إلى جميع المسلمين من بعده. تأمل استنكاره صلى الله عليه وسلم دعاء الأعرابي عندما قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، قال له لقد تحجرت واسعا، يعني ضيقت رحمة الله. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، حديث حسن شيخ الألباني. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصف أهل الجنة ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. شوف الأحاديث دي بتدل على أهمية اعتناء المسلم بأمر المسلمين، وخذ بالك أنه يكون همه كبير مش همه نفسه بس وخلاص. يقول والداعية إلى الله الكبير الهمة يقدر تبعات هذا المقام الرفيع، فهو يظمأ حيث يروى الناس ويسهر حيث ينامون ويجوع حيث يشبعون ويتعب حيث يستريحون ويقدم حيث يحجمون. عن علي رضي الله عنه قال كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون منا أحد أدنى من القوم منه. وعن البراء قال كنا والله إذا احمر البأس نتقي به وإن الشجاع منا للذي يحاذي به صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم ولئن يمشي أحدكم مع أخيه في قضاء حاجته وأشار بأصبعيه أفضل من أن يعتكف في مسجدي أي مسجد المدينة هذا شهرين. وقال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. عن عبد الكريم بن أبي أمية أو أبي أمية قال لأن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر. وتصف فاطمة بنت عبد الملك زوجها أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فتقول كان إذا فرغ للمسلمين نفسه ولأمورهم ذهنه فكان إذا أمسى مساء لم يفرغ فيه أو لم يفرغ فيه من حوائج يومه وصل يومه بليلته اشتغالا بأمر المسلمين. وقال أبو عثمان شيخ البخاري رحمه الله ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا قمت له بمالي فإن تم وإلا استعنا له بالإخوان فإن تم وإلا استعنت بالسلطان. وكان الليث بن سعد رحمه الله يجلس للمسائل يغشاه الناس فيسألونه ويجلس لحوائج الناس لا يسأله أحد من الناس فيرده كبرت حاجته أو صغرت. اعتادت أم الشيخ محمد رشيد رضا أحد علماء الأزهر الشريف وهو أحد دعاة السلفيين القدامى في مصر رحمه الله اعتادت أمه أن تراه مهتما لأحوال المسلمين إذا ألمت بهم أو بأحدهم نائبة. رأته يوما على هذه الحال فقالت له ما لك هل مات مسلم بالصين؟ هو معروف بالاهتمام بأمر المسلمين يعني. وهذا شاعر الدعوة الإسلامية المعاصرة عمر بهاء الدين الأميري وهو في جناح طب القاهرة موصول الصدر إلى جهاز المراقبة الإلكتروني بأسلاك تفل من حركته يحقن في البطن كل يوم مرات بإبر لإماعة الدم. وقد جاء الطبيب يسأل القائم على التمريض عن استراحة شاعرنا فيرد عليه باستغراب وبفهم يختلف عن فهمه فيقول كلا رويدك يا طبيب وقل سألت أما استراحة هل يستريح الحر يوقد صدره العبء الرزاحة أو يوقد صدره العبء الرزاحة. حركة الداعية إن الحركة ولود والسكون عقيم والحركة في قاموس الدعاء هي الحياة والسكون هو الموت. قال الجيلاني الحركة بداية والسكون نهاية. أنت بتتولد أو ما تتولد تنزل إيه؟ تتحرك الآخرة إيه؟ سكون آخر حياتك سكون. يقول الحركة هي الحد الفاصل بين عهد الرخاوة وبين عهد حمل الأمانة بعزم وحزم ووفاء. وبالحركة انتشر المسلمون الأوائل مثل شعاع الشمس في أقطار الأرض يفتحون البلاد ويفتحون قلوب العباد ويدعون إلى التوحيد ويحطمون التواغيت ويقودون الناس إلى الجنة. بالحركة صاروا في ظلمات الحياة سراجا وهاجا فإذا الباطل رماد بعد التهاب وخمود بعد حركة. إنما التوحيد إجاب وسلب فهما في النفس عزم ومضاء لا وإلا قوة قاهرة لها في النفس فعل الكهرباء. هذا الإمام الشافعي رحمه الله يصور عشقه الحركة وبغضه الجمود والكسل ويمثل السكون بالماء الذي يتوقف عن الجريان فيفسد ويجزم بأن الأسد أو الأسد قد تتعرض للهلاك لو لم تتحرك باحثة عن فريستها. وكذلك السهام لولا تحركها من الكنانة إلى القصي ومن القصي إلى الهدف ما أصابت. الحركة قيامة وبعث للروح. قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال تعالى إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. احنا بس ناخد قصة جميلة كده قبل ما نختم لعلها يعني تحفزنا للدعوة والحركة لنشر الخير ونشر العلم.